إذاعة بريدة تقدم أحكام الزكاة وفرضيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الدرس الماضي تناولنا الحديث عن صدقة التطوع، واليوم إن شاء الله يكون الحديث عن صدقة الفرض، صدقة الواجب، الزكاة، وهي حق تعريفها مأخوذة مثل الصدقة التطوع، أنها من الزكاة الذي هو النمى والزيادة وحلول البركة وذهاب الآفة والشر، وأنها تزكي إيمان مخرجها وتزكي ماله تذهب عنه الشر، وأنها تزكي الآخر تغنيه عن الحاجة، فهي بجميع مدلولاتها فيها دلالة على البركة والصلاح والخير والنماء والزيادة وذهاب الإثم وحصول الفلاح إلى غير ذلك. أما في الشرع اصطلاح الشرع فهي حق واجب في مال بشرطه، يعني حق لله عز وجل، واجب أي مفروض في مال، يعني مال مملوك بشرطه، ومن الشرط تمام الملك، ومن الشرط بلوغ النصاب، ومن الشرط مضي الحول في الجملة إلى غير ذلك. هذه الزكاة العظيمة عظم الله جل وعلا شأنها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء ذكرها في القرآن العظيم بلفظ الزكاة وبمعناه بما يزيد عن 50 مرة، وقرنت بالإيمان بالله جل وعلا، وقرنت بالصلاة التي هي أظهر أركان الإسلام العملية، وذكرت وحدها، وعاب الله جل وعلا أهل الشرك بما هم عليه من الخصال الذميمة، ومن ذلك البخل بالزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، وصفهم بأنهم لا يؤتون الزكاة، وأثنى سبحانه وتعالى على الأهل الإيمان الذين أوجب لهم رحمته بإيتاء الزكاة، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. وجعلها الله عز وجل قرينة الصلاة، ذكرها مع الصلاة ردفا في أكثر من 12 آية، وجعلها آية الدخول في الإسلام وموجب الأخوة الإيمانية، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وعنيت السنة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والسلام بالزكاة حتى جاءت في أكثر من 120 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم شيء يدل على أهميتها وعظم شأنها من الدين وعند رب العالمين أن الله تعالى لم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى رجل صالح ولا إلى أهواء الأغنياء أو الفقراء، بل قسمها سبحانه وتعالى بنفسه من فوق 7 سماوات، فقال سبحانه: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه العناية الربانية بشأن الزكاة تدل على عظم موقعها من الديانة وخصوصيتها من الأمانة، وأن الذي فرضها سبحانه وتعالى بنفسه سائل عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يترك المرء ما خوله الله ويأتي بنفسه فردا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث: ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في لفظ أن يوحد الله. قال: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنما أطاعوك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فجعل الزكاة قرينة الصلاة والتوحيد. وهذا يدل على عظم شأنها وعلى خطر التفريط فيها. ومما جاء في ذلك أن الله عز وجل جعل أداء الزكاة علامة ولايته: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأن الله تعالى جعلها موجب رحمته جل وعلا في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولا يكون الإيمان به والاتباع له ونصره صلى الله عليه وسلم إلا بأداء الزكاة، لأنها ثالثة قواعد الدين العظيمة، وقد جعل الله عز وجل قرينة الصلاة في صفة المؤمنين الفائزين المفلحين الذين اختار الله عز وجل لهم أعلى المواقع وأشرف المساكن وأقربها إليه بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. الآيات إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعل الله إياكم من أهل الفردوس الأعلى. فهذا كله يدل على عظم شأن هذه الفريضة، وإن صغرت في أعين بعض الناس وإن تهاون بها الكثير وإن بخل بها أكثر، لكنها لها شأنها عند الله جل وعلا. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في بيان تفاصيل أحكامها وأنواع أنصبائها مقادير الواجبة فيها إلى عماله، وفهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الاهتمام ووضعوه موضع. فكان عند الصديق كتاب أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل أحكام الزكاة والأنصبة الواجبة والواجب في كل نصاب. وكان علي رضي الله عنه عنده ورقة أيضا مكتوبة في هذا، وكتب كذلك صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وإلى غيره. فكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذه الفريضة إلى درجة التأكيد الخاص، أنهم يكتبون لأنفسهم كتبا خاصة بهذا الشأن. وكان الخلفاء من لدن الصديق رضي الله عنه فمن بعدهم يهتمون بهذا الأمر العظيم، ويبعثون الجبات الذين يخرصون على الناس أموالهم الزكوية ويقبضونها منهم ويصرفونها مصارفها، فهي عبادة عظيمة. وأجمع ما يقال فيها وأبلغ ما يقال فيها إنها التوحيد المالي، توحيد لله عز وجل بالمال، أن تبذل المال ابتغاء مرضات الله عز وجل على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهي شعيرة عظيمة وفريضة حكيمة لها شأنها. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله عز وجل في تصنيفاتهم من ذكر تفاصيل أحكامها وبيان شروطها وبيان ما يستثنى من هذه الشروط وبيان أهدافها وحكم تشريعها وبيان ما يترتب عليها من المصالح العامة والخاصة، وأنها فريضة عظيمة وشعيرة من شعائر الملة، فهي فريضة ينبغي العناية بها والاهتمام بها. ولا أدل على خطورة تهاون بأمر الزكاة من أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يعذب الباخل بها بماله الذي بخل بها من أجله، إن الله عز وجل أخبر أن الذين يبخلون يطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يمنع زكاة ماله يعذب به يوم القيامة، فإن كانت بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فإنه يبطح لها يوم القيامة في قاع قرقر تعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها وأظلافها، كلما مر عليه وعليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يبخل بزكاة النقد والمال والتجارة أنه أيضا كذلك يمثل له شجاعا، يعني حية عظيمة جدا موحشة أقرع، يأخذ بلهزمتيه بشدقيه ويقول أنا مالك، وأنه يهرب منه هربا شديدا ويدركه، فإذا لم يرى مناصا منه وضع يده في فيه في الشجاع الأقرع فيقضم يده كما يقضم الفحل مثل البعير. وأبلغ من هذا كله قوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذكر سبحانه وتعالى أنهم يعذبون بأموالهم في هذه الأعضاء التي صدوا بها عن الفقراء لأجل أن لا يعطوهم حقهم، فلما كان يكفهر بوجهه صارت تكوى بها جبهته، لما كان يعرض بجنبه يكوى بها جنبه، لما كان يوليه ظهره يكوى بها ظهره. وهذه قاعدة في الشريعة دلت عليها النصوص الكثيرة أن من عصى الله عز وجل بشيء عذب به يوم القيامة، عذب بما عصى الله عز وجل به، وهذا عدل. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحسى سما فمات فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لمن التهم السم، هذا يدخل فيه المخدرات وأنواع السموم والخمر، فمن مات بسبب ذلك عذب به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال ومن وجع بطنه بحديدة، شق بطنه انتحر عنه أو قتل نفسه بشيء، فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن النائحة التي تعصي الله عز وجل بخلع ملابسها وسترها أنها تبعث يوم القيامة عليها لباس من النار، سربال من قطران ودرع من جرب، تعذب به يوم القيامة. في أحاديث كثيرة على هذا، فلذلك من بخل بالمال الواجب، من بخل بالزكاة يكون عرضة لأن يعذبه الله عز وجل بها، فإن عذبه الله عز وجل فعدل وما ظلمه الله، وإن عفى عنه فالله تعالى أهل العفو، لكن الإنسان يخاطر بماله بحيث يكون سببا لنقمته في الدنيا والآخرة، فإنه يحرم بركته في الدنيا ويعذب به يوم القيامة، وهذا شؤم البخل بحق الله الواجب. والله تعالى أخبر أن في المال حقا معلوما لا للسائل والمحروم، وفصل سبحانه وتعالى هذا الحق المعلوم، بل عاب على المشركين وهم كفار مطالبون بالتوحيد أولا، ومع ذلك عاب عليهم بأنهم لا يؤتون الزكاة، وقال أيضا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، فعذبوا على الكفر وعذبوا على البخل بالواجب في نصوص كثيرة. فأمر الزكاة أمر عظيم لأنها عبادة لله عز وجل، ما هي ضريبة تأخذها الحكومات أو الجهات الرسمية، لا، هي عبادة تؤدى من القلب بحيث أن العبد يبذلها لمستحقها مغتبطا، ويرى أن النعمة والمنة لله عليه إذا أغناه الله عز وجل وجعله يبذل لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء في تعريف الزكاة أنها هي تمليك جزء من المال لمستحقه، في هذا إشارة أنك ما تمن على أحد أصناف أهل الزكاة إذا أعطيته الزكاة، لأنك تعطيه لله عز وجل، المال الله الذي اقتطعه من مالك، الله عز وجل الذي اقتطعه من مالك، والله تعالى هو الذي أعطاك المال، فالذي أعطاك المال استثنى منه هذا القدر اليسير ورتب أيضا عليه الأجر الكبير، فأنت تعطيه مبتهج النفس مشرح الصدر طيب النفس، وتملكه إياه ما تنوي الرجوع فيه ولا تمن عليه فيه. وهذا يدل على عظم شأن الزكاة، وأنها لا تقاس بالضرائب وأنواع الجبايات، لا، هذه عبادة كالصلاة، سر أمانة، وهي شكر، من مظهر مظاهر شكر الله الذي أغناك وجعلك من المتصدقين لم يجعلك من الآخرين. وأيضا فإن الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر كيف جعل الله عز وجل جزاء إخراج الزكاة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فيعطيك في الدنيا خيرا كثيرا وبركة عظيمة، ويثيبك يوم القيامة ثوابا عظيما. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول ابن آدم أنفق أنفق أنفق عليك، وأنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار ما نقصت صدقة من مال، يشير أنها لا تنقص بل تزيد للآيات والأحاديث السابقة. فالزكاة تحل البركة بالمال وتذهب شره، تذهب شره وأسباب تلفه، فما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة، وهي تزكي إيمانه المخرج الزكاة، تزكي عمله وترفع درجة ومقام عند الله عز وجل. وإنما يتجلى ذلك ويحمد العقبة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، إذا أكرم الله عز وجل السمحاء الكرام أهل الفضل، فإنهم أهل المغفرة وأولى بالمغفرة، وهم أقدم الناس وأشهر الناس، وأسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.